بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عند باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. والربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع زيادة مخصوصة، في الشرع هي زيادة في أشياء مخصوصة. وأما الصرف فهو بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد، كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو نحو ذلك. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالربا، بتحريم الربا، والربا كما هو معلوم محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ما هو الربا؟ الربا زيادة مخصوصة. في أي شيء هذه الزيادة؟ هي زيادة في أشياء مخصوصة، نعرج على هذه الأشياء من خلال الأحاديث. بدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا. إذن الذهب يعتبر من الأشياء الربوية. إذن عندنا أشياء ربوية وعندنا أشياء ليست ربوية. ما ليس ربويا لا يدخله الربا، وما كان ربويا فإنه يدخله الربا وله في بيعه شروط. حتى يصح بيعه هناك شروط نطلبها. إذن عندنا الذهب هو من الأشياء الربوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا. إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ هاء وهاء هذه إشارة إلى التقابض، إلى القبض باليد. إذن الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو ربا إلا إذا كان يدا بيد، إلا إذا كان يدا بيد. إذن يفهم من هذا أن بيع الذهب بالذهب مؤجلا فإنه ربا. بيع الذهب بالذهب مؤجل هو الربا. إذن لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب إلا حالا، إلا حالا يدا بيد، أن يحصل التقابض. ونحن في بيع الذهب بالذهب نشترط شرطين: الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني التماثل. التقابض بأن يكون في المجلس نفسه، والتماثل في الوزن. فإذا بيع غرام ذهب يكون بغرام ذهب، لا يباع الغرام بغرامين، ولا يباع الكيلو بأكثر من كيلو ولا بأقل من كيلو. لابد من التماثل ولابد من التقابض. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا التقابض. إذا حصل تقابض فليس بربا. طيب فين التماثل؟ التماثل سيأتي في حديث آخر، اشتراطه سيكون في حديث آخر. قال: والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. إذن إذا بيعت الفضة بالفضة يشترط في صحة بيعها أن يكون هناك تقابض كما في هذا الحديث، ويشترط أيضا التماثل كما هو في الحديث الآخر. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. كذلك إذا بيع البر بالبر لابد من التقابض في المجلس، ولابد من التماثل كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. إذا بيع الشعير بالشعير لابد من التقابض، وإن لم يحصل التقابض وقعنا في الربا. وكذلك يشترط كما سيأتي في الحديث الثاني أنه يشترط التماثل. إذن فهمنا من هذا عندنا الذهب والفضة والبر والشعير، هذه الأربع الأصناف التي ذكرت هنا، وستأتي أصناف أخرى أيضا. هذه الأربع الأصناف في الحديث يشترط للسلامة في بيعها من الربا يشترط شرطان: الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني التماثل. انتبهوا، إذا قلنا نشترط التقابض، إذا لم يحصل التقابض نكون وقعنا في أي شيء؟ في الربا. في أي أنواع الربا؟ في ربا النسيئة، في ربا النسيئة، والنسيئة التأخير والتأجيل، نكون وقعنا في ربا النسيئة أي التأجيل. والشرط الثاني الذي نشترطه ما هو؟ التماثل. فإذا بيع الذهب بالذهب لابد من وزن واحد، الذهب بالذهب لابد من التساوي في الوزن، والفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن. طيب إذا حصل زيادة، يعني بعت مثلا 100 غرام ذهب بمئة وخمسين غرام ذهب يدا بيد في نفس المجلس حاضرا حالا، نكون سلمنا من ربا النسيئة، لكن وقعنا في ربا الفضل، وقعنا في ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل يعني ربا الزيادة. إذن النسيئة التأجيل، والفضل الزيادة. فإذا حصل تأخير يعني عدم استلام وتسليم في المجلس، فهذا وقوع في ربا النسيئة، حيث اشترطنا التقابض. مو كل شيء يشترط فيه التقابض، لكن البيع الذي نشترط فيه التقابض، إذا لم يحصل هذا التقابض يكون ربا النسيئة. وحيث اشترطنا التماثل، إذا لم يحصل التماثل يكون وقعنا في ماذا؟ في ربا الفضل، ربا الزيادة. طيب إذا اختل الشرطان، يعني بعنا ذهب بذهب مؤجل وبزيادة، نكون وقعنا في ربا النسيئة وفي ربا الفضل. ظهرت هذه الأمور. قال في الحديث الثاني، قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ما معنى مثل بمثل؟ التماثل، لابد أن يكون وزن الذهب هو وزن الفضة. وهذا الكلام سبق الآن، سبق في الحديث الأول 4 أصناف، وفي الحديث الأول قال إلا هاء وهاء يعني تقابض، وزدنا نحن قلنا في الحديث الثاني الذي سنقرأه سيضيف شرط التماثل. التماثل كيف يكون؟ يكون في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، هذا هو التماثل. إذن في الذهب والفضة التماثل يكون بماذا؟ بالوزن، لأن الذهب موزون والفضة موزونة. وأما البر والشعير والتمر والملح فهذه الأشياء مكيلات، فالتماثل فيها يكون بالكيل وليس بالوزن. يعني التمر بالتمر، كيف نتحقق من التماثل؟ إذا بعنا كيلو تمر بكيلو تمر تحقق التماثل في المجلس؟ تحقق التماثل ولا لا؟ ما رأيكم؟ بعنا كيلو تمر بكيلو تمر، تمر بالتمر، كم شرط نشترط؟ شرطان: التماثل والتقابض. التقابض في المجلس حصل، بعت كيلو تمر بكيلو تمر في المجلس، هل تحقق التقابض؟ التقابض في المجلس حصل. طيب هل حصل التماثل؟ ها؟ بعضكم في شك، في ناس يقولوا نعم. طيب لا لحظة، نعم نعم نعم. طيب لا، في لا ما حصل. إيش؟ أعيد المثال. المثال يقول أو السؤال: إذا بعت كيلو تمر بكيلو تمر، بيع التمر بالتمر يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض. فأنا بعت كيلو تمر بكيلو تمر في المجلس، حصل التقابض، سلمت الكيلو وسلمت الكيلو، فهل توفر الشرطان؟ نمر شرط شرط. الشرط الأول التقابض، حصل؟ نعم حصل. الشرط الثاني التماثل، حصل أم لا؟ كثير منكم يقول حصل، لكن فيكم من يقول لم يحصل. التماثل، ليس هناك تماثل. طيب كيف نعرف التماثل؟ القاعدة كما ذكرت بالنسبة للذهب والفضة، قبل قليل ذكرت، قلت الذهب والفضة يعرف التماثل بالوزن لأنها موزونات، المعيار الشرعي لها الوزن وليس الكيل. يعني ما نحط كيلة ذهب بكيلة ذهب، يجي الذهب في الكيلة ما يكال الذهب، يوزن. طيب وبالنسبة للأربع الأصناف الأخرى وهي التمر والشعير، البر والشعير والتمر والملح، هذه المعيار الشرعي فيها للتماثل الكيل، الكيل وليس الوزن. فبناء على هذه القاعدة، كيلو تمر بكيلو تمر، حصل تماثل ولا ما حصل تماثل؟ أظن الآن غششتكم الإجابة، حصل ولا ما حصل؟ حصل؟ نعم. لم يحصل؟ لماذا؟ الشيخ يقول لم يحصل. لماذا؟ يعتبر وزن الكيلو بالكيلو، يعتبر وزن الكيلو بالكيلو، يعتبر وزن. طيب ما هو المطلوب؟ كيلة بكيلة. طبعا مش شرط كيلك، كيلة بكيلة، نصف كيلة بنصف كيلة، كيلتين بكيلتين، المهم يكون التماثل بالكيل مش بالوزن. هذا واضح ولا غير واضح؟ لا غير واضح، لا غير واضح، أنا أقول غير واضح. ليش؟ لأنه يبدو أنه كثير من الناس لا يفرق بين الكيل والوزن. الوزن ثقل، الوزن ثقل، وهذا بالنسبة لأيامنا نعرفه بإيش؟ بالكيلو وزن، بالطن، بالغرام، في أشياء نزنها بالغرام ما نزنها بالكيلو، صح ولا لا؟ أمور في أشياء توزن بالغرام، في أشياء توزن بالكيلو، وفي أشياء ما توزن بالكيلو، توزن بالطن، كل هذه أوزان. أما الكيلات المكيلات أحجام، فهمتوا يا إخوان؟ الكيل حجم. الآن الكيلة يبدو أن الكيلة اندثرت في في في أذهاننا، ما هي موجودة الآن. الكيل موجود طبعا لكن بقلة، قل الكيل. الكيل حجم، كيف يعني؟ يعني ملء هذه الكاسة، إذا بعتك ملء الكاسة بر، بملء الكاسة بر، هذا يعتبر إيش؟ وزن أو كيل؟ كيل، لأني لا أراعي الثقل، أراعي ماذا؟ الحجم. يعني مثلا قد تكون الكاسة الأولى مليئة بالبر والكاسة الثانية مليئة بالبر، هل وزن الأولى هو الثانية ولا قد يختلف؟ قد يختلف، قد يكون في زيادة، يعني بر البر الثاني يملأ الكاسة لكنه خفيف وزنه، والبر الأول يملأ الكاسة لكن أثقل شوية. طبعا لن يكون الفارق كبير لكن سيكون الفارق بسيط، فهمت المسألة؟ سيكون في فرق، يعني يمكن الكاسة هذه تزن، لو وزنتها تزن نصف كيلو، بينما الكاسة الثانية يمكن تزن يعني 600 غرام، يمكن يزيد 100 غرام أو 50 غرام أو أقل أو أكثر. لا عبرة بالغرام، لا عبرة بالوزن في المكيلات، العبرة بماذا؟ بالحجم. اتضحت هذه المسألة؟ طيب بناء على هذا، إذا بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فالمعيار الشرعي للتماثل هو ماذا؟ الوزن. وإذا بعت التمر بالتمر فالمعيار الشرعي هو الكيل، يعني الحجم. حتى لو بعلبة، جبت علبة حليب فاضية وملأتها تمر أو بر أو شعير أو ملح، فإذا رأت أن أبيعها بملئها نفسها أمليها مرة ثانية، يعني الثمن والمثمن. إذن العبرة بالكيل في هذه الأربعة، وهي التمر والشعير والبر والملح. فهمنا هذه المسألة يا مشايخ؟ إذن أعود، بالنسبة لكيلو تمر بكيلو تمر، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. ليش ما يصح؟ لا يصح ليش؟ لأن التقابض لم يحصل. لا التقابض حصل، إذا بعت في المجلس حصل، لأن إيش؟ لأن التماثل لم ندري عنه، لا نعرف هو حصل ولا ما حصل، فهمتوا؟ الكيلو بالكيلو ما ندري هو نفس الكيلو هذا الأول حجمه يساوي حجم الثاني ولا لا، ما نعرف، قد يساوي قد ما يساوي. يا مشايخ حتى تتضح الفرق بين الكيل والوزن، الآن لو ملأت هذه الكاسة قطن سيكون وزنه كم؟ يعني أتوقع يكون كم؟ 50 غرام، قول خليك كريم. لكن لو ملأت هذه الكاسة بر أو تمر أو أو أو حديد منش ها سيختلف، فهمتوا علي؟ وكذلك لو جبت كيلة كبيرة، كيلة كبيرة ملأتها بمادة خفيفة الوزن، ولو ملأتها بشيء ثقيل، من حيث الحجم متساوية لكن من حيث الوزن مختلفة، فهمتوا الفرق؟ إذن الوزن ثقل والحجم والكيل حجم. في الذهب والفضة المطلوب ما هو؟ الوزن الثقل، وفي البر والشعير وهذه الأشياء المطلوب الحجم، مش النظر للوزن. فإذا بعت تمر بتمر إذن لابد أن تكون كيلة بكيلة، الحجم الأول يساوي حجم الثاني، بر ببر، حجم بحجم، لابد كيلة بكيلة، شعير بشعير كذلك، ملح بملح كذلك. فهمنا المسألة؟ إذن كيلو تمر بكيلو تمر في إشكال في مسألة الوزن، الوزن لا يحقق الإيش؟ التماثل. التماثل لا يتحقق بالوزن، فهمنا المسألة هذه؟ لا يتحقق التماثل بالوزن، إذن يتحقق بإيش؟ بالكيل، لابد أن أكيلها. طيب، والقاعدة هنا إذا اشترطنا التماثل واشترطنا التقابض لابد من حصوله، ما في شيء اسمه نقول بعنا كيلو بكيلو ما ندري يعتبر يعني يماثله كيلا ولا ما يماثله، لا. إذا جهلنا التماثل معناه أننا إيش؟ معناه أنه في شرط لم يتحقق، لابد من العلم بالتماثل، مش ظن التماثل، مش احتمال وجود التماثل، لابد من العلم اليقيني أو غالب الظن بوجود التماثل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، معناه مثل بمثل، ما هو التماثل؟ التماثل. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض. هذا مثل، هذا نفسه معناه، هو تفسير لمثلا بمثل، يعني لا تزيدوا بعضه على بعض ولا تفضلوا بعضه على بعض. طيب إن فضلنا بعضه على بعض وقعنا في شيء يسمى ربا الفضل، ربا زيادة. قال: ولا تبيع الورق بالورق، ما هو الورق؟ الفضة. لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وهذا لا يعرف إلا بالوزن. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا ولا تفاضلوا أو تفضلوا بعضها على بعض. قال: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لا تبيعوا غائب بناجز. هذا اشتراط إيش؟ الغائب غائب والناجز الحاضر، معنى لا تبيعوا إلا يدا بيد، إذن هذا اشتراط اليد باليد، لا تبيعوا الغائب بالناجز. ما أقول له مثلا أشتري منك 100 غرام فضة حاضرة، تفضل هذه 100 غرام فضة في مقابل 100 غرام فضة تحضرها بعد شهر أو شهرين، هذا يعتبر إيش؟ غائب بناجز بحاضر، ما يجوز، لابد أن يكون يد بيد. فهمنا المسألة؟ طيب، نقف حديث أبي سعيد. ذكر الآن كم صنف؟ ذكر الذهب وذكر الفضة، وقال في لفظ لمسلم: إلا يدا بيد، وفي لفظ آخر: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذه كلها زي بعض، وزن بوزن، هي مثل بمثل، هي ماذا؟ سواء بسواء. لكن كلمة وزن بوزن أصرح من مثل بمثل، لأن مثل بمثل فيها إجمال، كيف تتحقق المثلية؟ مسكوت عنه. كيف نعرف المثلية؟ ما ندري، لكن رواية لفظ وزنا بوزن تبين كيف نعرف المثلية، وهو أنه بالوزن في الذهب والفضة، وطبعا بالكيل في غيرها. قبل أن ننتقل إلى الحديث الثالث نفصل قليلا في مسألة الربا، في أحكام الربا. عندنا حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة في مسلم لم يخرجه البخاري، ولذلك ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. ما هو السبب؟ السبب أن المصنف اشترط في هذا الكتاب أن لا يذكر إلا المتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وطبعا هو أخل في بعض المواضع بذكر بعض من فرد به البخاري ومسلم، لكن هذا يعتبر خروج عن الشرط. حديث عبادة بن الصامت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قال: يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. كم ذكر الحديث من صنف؟ نكرر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كم هذه؟ 2. قال: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، كم صارت؟ يعني كم؟ 2 و6. والآن فصلتها عمدا، 2 في اليد اليمنى و4 في اليسرى، لأنه في فرق بين 2 وبين 4. طيب، هل الربا لا يدخل إلا في هذه 6 فقط؟ طيب غير هذه 6، ما سوى هذه الأصناف 6 ما حكمها؟ هل تأخذ نفس الحكم ولا ما تأخذ؟ هنا اختلفت أنظار أهل العلم. نعم، ماذا تريد؟ كيف؟ طيب هو الآن نريد أن نصل لهذا، هل في علة؟ هل في علة لهذه 6؟ طيب، نقول هذه الأصناف 6 المذكورة في حديث عبادة وفي غيرها من الأحاديث، هل تقتصر الربويات على هذه 6 فقط؟ ما نضيف عليها شيء ثاني أو نضيف عليها شيء آخر. الشيخ يقول والله أي شيء آخر يتفق مع هذه الستة في علة الربا نلحقه، وما لا يتفق معه في علة الربا لا نلحقه. كلام سليم ولا لا؟ كلام جيد، هكذا يقول أهل العلم. لكن أهل العلم مختلفون أصلا، هل هذه الستة لها علة ولا ما لها علة؟ أما الظاهرية هم الوحيدين الذين قالوا إن هذه الستة لا يقاس عليها ولا نعرف لها علة ولا ما لها علة، ما ندري، فبالتالي لا نقيس شيء عليها ونقتصر على هذه الستة. هذه الستة حكمها هو هذا الحكم، إنه لا نجوز بيعها بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يد بيد. وطبعا في حديث عبادة وغيره من الحديث قال وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. طيب إذن هل نلحق ولا ما نلحق؟ الظاهرية يقولوا لا نلحق شيئا، بقية أهل العلم يقولون بل نلحق. نلحق ماذا؟ نلحق ما شابهها في العلة. إذن هذا يحتاج أو يجرنا إلى مسألة أخرى، ما هي علة هذه الأصناف الستة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في تحديد علة كل صنف من هذه الستة. طيب نعود مرة ثانية إلى 2 و4، الذهب والفضة ما هي علتهما حتى نلحق بهما أو لا نلحق؟ ما هي علة الذهب والفضة؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة من قبله يقولان إن علة الذهب والفضة هي الوزن، الذهب والفضة الوزن علته، واضح هذا؟ إذن كل موزون سيأخذ نفس الحكم، كل شيء يباع بالوزن سواء كان مأكول أو غير مأكول لابد في بيعه، الموزون هذا لابد في بيعه إذا بيع بجنسه من شرطين، التماثل والتقابض، وإذا بيع بموزون آخر من غير جنسه نشترط شرط واحد وهو التقابض فقط. إذن الذهب والفضة علتهما الوزن، إذا بيع الذهب بالذهب فالتماثل والتقابض شرطان، وإذا بيعت الفضة بالفضة فشرطان، التماثل والتقابض. طيب وإذا بيع الذهب بالفضة شرط واحد، ما هو؟ التقابض فقط، ولا نشترط التماثل لأن جنس الذهب غير جنس الفضة. فيقولون إذا بيع الربوي الموزون بجنسه، ما معنى بجنسه؟ ذهب، ما هو جنسه؟ الذهب، فلا بد من تقابض وتماثل. وكذلك الفضة إذا بيعت بجنسها فلا بد من شرطين، تماثل وتقابض. وإذا بيع الربوي الموزون بربوي آخر لكن ليس من جنسه فيشترطون شرط واحد، ما هو؟ التقابض فقط. إذن الذهب بالفضة كم شرط في بيعه؟ واحد، وهو التقابض فقط. فهمنا المسألة؟ طيب لو بعنا الذهب بشيء آخر غير موزون كم شرط؟ ولا شرط، ما في ولا شرط، ما عندنا شروط. إذن متى تأتي الشروط؟ تأتي الشروط في كل شيء يدخل في علة الذهب والفضة وهو الوزن، واضح؟ إذن الذهب والفضة موزونة، فكل موزون سيدخل معها. عددوا إيش في موزونات عندنا؟ يقولون الحديد والنحاس وهذه المعادن، هذه موزونات. إذن إذا بيع الحديد بالحديد فكم شرط؟ تماثل وتقابض. وإذا بيع الحديد بالنحاس تقابض فقط، لأنه يعتبر معه يشاركه في علة الربا. إذن عندنا علة الأولى وهي الوزن، فهمنا هذه المسألة؟ طيب انتقل للأربعة الباقية، ما علتها؟ الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح، هذه علتها عند الإمام أحمد الكيل. إذن الإمام أحمد يرى أن علة الربا هي الوزن والكيل، الوزن جاء في الذهب والفضة والكيل جاء في الأربعة. فإذا بيع مكيل بمكيل ولو كان ما يؤكل أصلا، مكيل بمكيل، فإنه يشترط فيه كم شرط؟ لا نفصل، نقول إذا بيع المكيل بالمكيل وكان من جنس واحد شرطان، كلاهما بر كلاهما ملح، شرطان التقابض والتماثل. وإذا بيع المكيل بمكيل آخر من غير جنسه فيشترط شرط واحد وهو التقابض فقط، مثل إيش؟ مثل البر بالشعير أو البر بالتمر أو البر بالملح شرط واحد تقابض. ما هو السبب؟ السبب إيش؟ إنه كل هذه الأصناف أو الأجناس تجتمع في علة واحدة وهي الكيل، مثل ما قلنا في الذهب والفضة، إذا بعنا الذهب بالفضة فنشترط شرط التقابض. لماذا؟ لأن الذهب والفضة كلها تلتقي في إيش؟ في شيء واحد، في علة واحدة وهي الوزن. فهمت المسألة؟ طيب سنأتي بمثال آخر. السيارة إيش هي؟ مكيلة ولا موزونة؟ لا هذه ولا تلك. السيارة لا هي مكيلة ولا هي موزونة، معدودة، تباع بالحبة. طيب لو بعت التمر بالسيارة، طبعا هذا متصور بأطنان، بعت سيارة بعشرة طن أو بطن أو بأكثر، سيارة بتمر، ما هو المطلوب؟ ما عندنا شروط. ليش؟ لأننا بعنا غير ربوي بربوي، ما هم من جنس واحد ولا هم من علة واحدة. إذن متى تأتي الشروط؟ إذا اشتركت هذه المبيعات في علة ربا واحدة. كم علة عندنا؟ علتان، وزن وكيل. فهمت المسألة الآن؟ فأي صنف يدخل تحت علة من علة الربا إذا بيع بجنسه شرطان، وإذا بيع بربوي مثله لكن مو من جنسه، من جنس آخر بجنس آخر لكن يشاركه في علة الربا، فشرط واحد وهو التقابض. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب بقي مثال آخر. إذا أخذنا ربوي من الأول من الموزون وبعناه بربوي من المكيل، أصبح الآن الجنسان ربويان ولا غير ربويان؟ ربويان. يشتركان في علة الربا ولا يختلفان؟ لا يختلفان. كيف يشتركان؟ واحد من الوزن، واحد من فصيلة الوزن والثاني من فصيلة الكيل، يشتركان أم يختلفان؟ يختلفان. عندنا شروط ولا ما في شروط؟ لا ما عندنا ولا شرط. لا شرط إلا في حالة واحدة، الشرط حيث اتحد المبيع والمباع الثمن والسلعة في شيء واحد وهو علة الربا، إذا كان كلاهما مكيل أو كلاهما موزون. أما واحد مكيل والثاني موزون، أو واحد مكيل والثاني لا مكيل ولا موزون، أو واحد مكيل والثاني لا موزون ولا مكيل، فهمت المسألة؟ لا نشترط شيئا. اتضحت الصورة ولا ما اتضحت؟ الأخيرة، إذا بيع الموزون بالموزون، هنا في شروط ولا ما في شروط؟ هنا في شروط. لا ما نقول شرطين، نقول شرط أو شرطين الله أعلم، بنفس الجنس ولا بجنسين. إذا بيع الموزون بموزون من جنسه، الآن سألخص الباب كله نرجع من جديد. إذا بيع الموزون بموزون من جنسه كم شرط؟ شرطان، تماثل وتقابض. موزون بموزون من غير جنسه شرط واحد تقابض. واضح هذا ولا أعيد؟ لا أعيد، أعيد بالمثال. إذا بيع الموزون بموزون من جنسه مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة، كم شرط؟ شرطان، تماثل وتقابض. بيع الموزون بموزون آخر من غير جنسه كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، شرط واحد وهو التقابض. خلاص. طيب وإذا بيع المكيل بمكيل آخر من جنسه كالبر بالبر أو الشعير بالشعير من جنسه، شرطان، التماثل والتقابض. وإذا بيع المكيل بمكيل آخر من غير جنسه شرط واحد، مثل التمر بالبر أو البر بالشعير أو كذا، شرط واحد وهو التقابض. طيب إذا بيع الموزون بمكيل ما عندنا شروط. إذا بيع الموزون بشيء لا هو مكيل ولا هو موزون، كم شرط؟ ما عندنا ولا شرط. سأذهب للمكيل. إذا بيع المكيل بشيء لا هو موزون ولا هو مكيل، ما عندنا ولا شرط. فهمتوا المسألة؟ باقي صورة أخيرة. إذا بيع شيء لا هو مكيل ولا موزون بشيء لا هو مكيل ولا موزون، كم شرط؟ كما لو بعت سيارة بسيارة، كم شرط؟ ما عندنا ولا شرط. فهمت القاعدة؟ الآن أنا كنت أتكلم عن علة الربا. ما هي علة الربا في الأصناف الستة؟ قلنا في الذهب والفضة الوزن عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة، هذا المعتمد في مذهب أحمد، أنه في الذهب والفضة إيش؟ الوزن. وفي الأربعة الكيل. واضح هذا؟ طيب هذا قول، لكن في أقوال أخرى. الإمام مالك والشافعي يتفقان في الذهب والفضة، يقول الذهب والفضة العلة فيها ليس الوزن وإنما هو الثمنية، إنه هذه أثمان، فهمت؟ وبناء على أنه هذه أثمان معناه نلحق بها الريال والدينار والدولار والدرهم والجنيه، تلحق بها العملات. طيب، وفي الأربعة أكرر، الآن انتقلنا من الإمام أحمد، تركنا مذهب أحمد، نعرف المذاهب الأخرى. بالنسبة للذهب والفضة يقول الإمام الشافعي يرى أنه العلة فيها الثمنية، وفي الأربعة يقول العلة فيها الطعم، هذه الأربعة كلها مطعوم، كلها يؤكل، فإذا يلحق بها ما كان مأكولا مطعوما يعني. طيب، مذهب مالك، مالك يقول أن الذهب والفضة العلة فيها الثمنية كذلك، يعني وافق الشافعي، لكن الأربعة الأخرى يقول الأربعة هذه إذا تأملتوها إيش يجمعها؟ يجمعها وصف وهو الكيل والادخار، كلها تكال وكلها تدخر، كلها يكال يدخله الكيل وكله يدخله الادخار، ما يفسد، يعني ما في خضروات ولا في فواكه تفسد، لا كلها تدخر وتعيش، فهمت المسألة؟ طيب، باقي قول ثالث أو قول رابع. القول الرابع هو رواية عند الإمام أحمد، وهي مذهب الشافعي القديم، وهي اختيار الموفق واختيار ابن تيمية. ما هو القول؟ هذا القول يقول الذهب والفضة علتها الثمنية، إذن وافق الشافعي، والأربعة علتها أمرين، الوزن أو نقول الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل والطعم مع الوزن، يعني كلها هذه علتها واحدة، وهي إما أنه يكون شيء مطعوم موزون أو مطعوم مكيل، مطعوم موزون أو مطعوم مكيل. هذا مذهب، المذهب اللي هو الرواية الثانية عند الإمام أحمد. بناء على هذا الكلام إذا حددنا الربا في أي شيء يكون نبدأ نتعامل، قلنا مذهب أحمد الكيل والوزن، وبناء عليه كل مكيل فهو ربوي وكل موزون فهو ربوي، فإذا بيع بجنسه شرطان، وإذا بيع بغير جنسه شرط واحد، وإذا بيع بشيء آخر غير ربوي أو من ربا من علة أخرى فإنه لا شرط. طيب، دعونا نكمل الحديث الباقي. يقول طيب لحظة، يقول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من أنواع التمور في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء، نوع رديء، فبعت منه صاعين بصاع، يعني باع صاعين من الرديء، تمر رديء صاعين بتمر جيد صاع. سؤال، تمر بتمر كم شرط مطلوب؟ شرطان، تقابض حصل، تماثل ما حصل لأنه صاعين بصاع. قال فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعت هذا الرديء وجبت شيء جيد لكن أقل منه وزنا أو كيلا حتى أطعمك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، هذه كلمة اسم فعل بمعنى أتضجر أو أتوجع، بمعنى أتوجع. قال أوه أوه، عين الربا عين الربا، يعني هذا الذي فعلته يا بلال هو عين الربا، وإحنا عرفنا ليش هو عين الربا، لأنه مطلوب التماثل ولم يتحقق، إذا حصل هنا ربا ماذا؟ ربا ليش؟ ربا الفضل. قال لا تفعل، قال عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. يعني ماذا تفعل يا بلال في مثل هذه الحالة؟ عندك كيلتين من التمر الرديء، بيعها في السوق بالريال أو بالدينار أو بالدرهم، وخذ الدراهم واشتري النوع الجيد. طيب، هذا الحديث. ثم الحديث الآخر هو حديث أبي المنهال، قال عن أبي المنهال واسمه عبد الرحمن بن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، الصرف بيع الذهب بالفضة أو كذا، يعني بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، قال سألته عن الصرف فكل واحد منهما يقول، كل واحد منهما يعني من البراء ابن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما من الصحابة يقول هذا خير مني، يقول سألت الأول وسألت الثاني وكل واحد ما يتنافس على الفتوى، لا يدفعها، يقول لا فلان هذا أفضل مني، هذا خير مني، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم المسألة ما هي علم فقط، مسألة دين وصلاح وعمل وتقوى وخشية وورع. الآن تجد أحيانا صغار الطلاب يتنافسون على الفتوى، وإذا سمع عالم أكبر منه بمراحل يفتي بفتوى ينتقد ويرد عليهم، وهو يعيب أحيانا قول جمهور من أهل العلم. قال وكل منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق يعني بالفضة، دينا يعني مؤجل، لأن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في المجلس، أليس كذلك؟ فقال كل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نختم بحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. إيش السواء بسواء؟ تماثل. قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني ما نشترط التماثل لكن نشترط التقابض. قال ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. إذن ما نشترط في الذهب والفضة بيعها ببعض التماثل، لكن نشترط التقابض. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.